إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. أيها الحبيب، موضوع خطبتنا اليوم الخميس. الخميس موضوع خطبتنا. ماذا أقصد بالخميس؟ وماذا أعني به؟ وما الذي أريده منه؟ اسمع معي. فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبحوا، يعني ما يهاجمش الليل. وأنا ما زلت بقف، يمكن ده معنى عارض كده سريع، عند أخلاق المسلمين في الحروب. وازن بين ما تراه وبين ما تراه من أخلاق غيرنا لما بعد الإسلام عن قيادة العالم. إياك أن تتخيل أن من لم يخلص لربه عبادة سيخلص لك إنسانية. استحالة. من أقام الفرقة بينه وبين الله لا يمكن أن يقيم الصلة بينه وبينك. العقيدة قبل الخلق. الشاهد، قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما لقتال، يعني إذا أتى قوما بليل لم يغزوهم حتى يصبحوا، فلما أتينا خيبر ليلا ما غزيناهم إلا صباحا، فلما خرج الناس من حصون خيبر، اليهود يعني، ومعهم مساحيهم ومكاتلهم، هم أهل خيبر كانوا مزارعين، كانوا يروحوا يزرعوا أراضيهم خارج الحصن ثم يعودوا إلى الحصن ويغلقوا الحصن عليهم. المساحي والمكاتل، المساحي اللي هي أدوات الزراعة والفؤوس، والمكتل اللي هو احنا نسميه الأف، الجوال كده، الجراب، مكتب، مكاتب يجمع فيها الثمر والتمر ومثل ذلك. فهم خارجين لأعمالهم نهارا وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، فصاحوا محمد والله، محمد والخميس. فلما ضجوا بذلك قال رسول الله: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمكن منهم. إنني أقف أمام هذا النص الحديثي عند هذه الكلمة التي قالها أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه نقلا عن اليهود عندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: محمد والخميس. الخميس، خميس يعني إيه؟ خميس يعني الجيش. الجيش كان يسمى عند العرب إيه؟ خميس. ليه خميس؟ خميس لأنه ينقسم إلى خمسة أقسام: المقدمة، المؤخرة، الميمنة، الميسرة، القلب. فيسمى الخميس، أي يعني هم اليهود قالوا محمد والخميس، يعني محمد والجيش. هذه الكلمة التي أريد أن أقف عندها اليوم، الخميس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حارب وحده ولا جاهد وحده، إنما جاهد برجاله الذين اعتقدوا عقيدته وجاهدوا جهاده وصاروا على سنته والتزموا أمره ونهيه، الذين أقاموا الإسلام في نفوسهم قبل أن يقيموه على أرضهم، بل الذين انتصروا في معركة الإسلام في نفوسهم قبل أن ينتصروا في معركة الإسلام بالسلاح على أرضهم. قال الله في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لابد أن يكون هناك خميس يفهم ماذا أراد الله منه. لابد أن يكون هناك خميس، لا أقول يقاتل بالسيف فقط، إنما يجاهد الجهاد بمعناه الأشمل، الجهاد بشكل عام. فريضة على كل مسلم أن يجاهد نفسه، أن يجاهد الشياطين، أن يجاهد رغباته، نزواته، شهواته، أن يلتزم، أن يقيم الإسلام في نفسه، أن لا يكون الإسلام مجرد كلمات تسمعها وتقولها فإذا وقع الواقع رأيها العجب. نعم، إننا أمة لا شك تحتاج إلى، وكما أقول دائما، لابد للقائد من خميس ولابد للخميس من قائد. ولا يفلح قائد بلا جيش، ولا يصلح جيش بلا قائد. وكما أسلفت، إن كنا أمة أحوج ما تكون إلى قائد بحق، فإننا في نفس اللحظة أحوج ما نكون إلى خميس، إلى جيش خلف هذا القائد. إن الأمة قائد وخميس، خميس يجاهد لا أقول يقاتل. ولازم تفهم الفرق بين القتال والجهاد. خميس يجاهد لا بالسلاح فقط، إنما بالاعتقاد، بالعمل، بالاستقامة، بإنفاق المال، ببذل الجهد، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. قال ربك في كتابه عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. بالقرآن، المجاهدة بالقرآن، بقضية القرآن، بأخلاق القرآن، بعقيدة القرآن، بإقامة القرآن واقعا في حياتنا، هو أساس الجهاد. وهنا أريد أن أقف وقفة: الفارق بين معنى الجهاد ومعنى القتال. القتال جزء من الجهاد. كلمة الجهاد كلمة أعم، والقتال كلمة أخص. الجهاد هي المجاهدة في دين الله بكل وسعك، بمالك، بنفسك، بالتزامك، باستقامتك، بأخلاقك، بالتزامك، ده كله اسمه جهاد. بنفسك، بسلاحك، اسمه جهاد، أخص اسمه القتال. فالقتال فرع من الجهاد، لا كل الجهاد. بل إنني أريد أن أقول إننا لا يمكن أن ننتصر حين نقاتل بالسيف أو بعدة القتال إلا إذا انتصرنا أولا ونحن نجاهد نفوسنا في سبيل الله. قال ربك: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها مين؟ عبادي الصالحون. وراثة الأرض لا تكون إلا لهؤلاء. قال ربك: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمتنا وعد لا يمكن أن ينقض. فإذا رأيت المسلمين يخفقون في معركة، إذا رأيت المسلمين مهزومون، فاعلم أننا خالفنا شرط جندنا وأن جندنا لهم الغالبون. إن إقامة الجندية لله بمعنى طاعة الله بحق، لا بالتنظيم، لا بالكلام، لا بالفلسفة، لا بالفزلكة، وإنما أن يراجع كل واحد منا نفسه: هل أنت جندي حق؟ جندي حسن السير والسلوك. مش لما تدخل الجيش لما تمشي عدل بيدوك الشهادة ايه اسمها ايه؟ قدوة حسنة. حلو، انت جندي في جيش الله. جندي ولا مش جندي؟ انت شايف الاول انك جندي ولا لا؟ انت لو مش جندي تبقى مصيبة. جندي، طيب انت جندي شايف كده بعين الحق، بالضمير، بالصدق، قضية الصدق مع النفس التي أحتاجها وتحتاجونها. أنت جندي حسن السير والسلوك مع الله ولا إيه؟ بصدق. هي دي المشكلة الأساسية الذي تراه في الأمة، هو تجسيد لما في نفوسنا، إن تنصروا الله ينصركم. خد بالك، إن تنصروا الله هنا كلمة عامة، ما قالش إن تنصروا الله في كذا ينصركم في كذا، مش في القتال. إن تنصروا الله عامة، إن تنصروا شرع الله دين الله في أنفسكم أولا، فإذا تحققت النصرة بإرادة الله مش على هوايا، مش أنا ألعب طول الوقت وأفسد وبعدين أطلب نصرة الله في المعركة. إن تنصروا الله عامة ينصركم الله عامة، لكن النصر مش في موضع بذاته، ثم أحقق الانتكاسة والهزيمة في مواضع أخرى. بأول نقطة في الجهاد في النصر، وما يحدث في غزة شاهد على ما أقول. أول خطوة مطلوبة من المسلمين الآن الذين لن يستطيعوا أن يعاونوا إخوانهم بالجهاد بالسلاح، يحاولوا أن يجاهدوا بالمال بالدعاء بالنصرة، لا يكفي، يكفي أن تفهم لماذا دخلنا فيه وكيف نخرج منه. إحنا محتاجين لأمة تفهم، أمة تعي، أمة تنتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. إذن نحتاج إلى الأمة المفكرة التي عناها الله في كتابه، قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، مش تفكروا، تتفكروا، تبالغوا في إعمال عقولكم في دين الله وفيما يريد الله. أيها الأحبة في الله، إن تحقيق الجندية لله أولا هو السبيل، أن تحققها بمعنى أن تطيعه، أن تعبده كما أمر، أن تسير بمنهج رسول الله لا بما يتراءى لا بما يعد. ومهمة جدا وهرجع لها تاني في الخطبة وافهمها، أن لا تكون عبدا للأمر الواقع، بل أن تجعل دينك أمرا واقعا. كثير منا يتخلى عن مبادئه، عن دينه، عن التزامه تحت حجة الواقع والطمع، ما عنديش حل، أعمل إيه؟ الدنيا كده، أتصرف إزاي؟ عايز أعيش. هذه ليست كلمات يعتذر بها أمام الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، إننا نحتاج إلى نصرة مطلقة حتى تتحقق المعونة المطلقة. إذا أول معركة يجب أن ينتصر فيها الإسلام حتى ينتصر في بقية معاركه، هي تلك المعركة التي تدور في نفسك. إن الإسلام نظام، خطوات، ترتيب، لا عشوائية، لا همجية، لا ارتجالية. قال ربك وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، عاملون، عاملون، إنا عاملون. مش قضية كلام، عمل، تطبيق، جهد مبذول، إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، اعبده وتوكل عليه. هي دي الجندية المطلوبة، تحقيق العقيدة أولا، ثم تحقيق اليقين في الله، أنك ما دمت عبد بشرط العبودية من الله فأنت منتصر. نعم عقيدة ويقين، فاعبده وتوكل عليه. عقيدة فاعبده وتوكل عليه، يقين أنك موقن أنك إن استقمت اغتنيت وهديت ووقيت وأعنت ورزقت وانتصرت. نعم كما قال موسى عليه السلام، حكى القرآن عنه حيث قال: كلا كلا بإيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. ده كلا بإيه؟ وقالها كده وهو بيخطب، قالها وهو قاعد في حجرة، قالها فين؟ قالها والبحر أمامه وفرعون اللي هو فرعون بجد. خد بالك فرعون كان طاغية بمعنى الطغاة زي النمرود. الفراعنة اللي موجودين عبر الزمان وبتراهم الآن تقول فرعنا ولا فرس ولا، لكن فرعون ده كان فرعون بجد. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ نمرود يروح له سيدنا إبراهيم يقول له إن ربي يحيي ويميت، الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. فسيدنا موسى أمام البحر هيعمل إيه؟ البحر هيغرق، وفي شيء في البحر غير الغرق، في جيش يعدي بحر على رجليه ومن ورائه فرعون وجنوده. خلصت المشكلة. كلمة كلا هنا مش لبني إسرائيل بس، ليه الآية بدأت بكلا؟ بكلا دي سيدنا موسى بيقولها لنفسه، بيقوي عقيدته، بيقولها للشياطين التي من حوله إنس وجن، خواطر نزعات كلا، كلمة قاطعة، إن معي ربي سيهدين. سيهدين منتفى التسليم لله، ما قالش سيقتل سيقتل، سيهدين تحقق الهداية بطاعة الله سبحانه وتعالى، عندئذ نجا وتحققت المعجزة. أيها الأحبة في الله، نفس القضية، اليقين مع الاستقامة. النهاردة بتنظر في تصرفات الناس، كثير من الناس تجد انه كانه يعيش بشخصيتين، شخصيه تسجد وتعبد وتصلي وتسبح وتعتبر، وشخصيه اخرى لا يقين عندها بل يقين ضعيف، ما عندوش مشكله انه يحصل المال باي شكل، حتى وان كان في تحصيل المال ده قهر للناس. هي دي القضيه. عندما ياتي كفار قريش على باب الغار ويقول أبو بكر فرضيا، صحيح البخاري من حديث أنس أبو بكر الصديق يقول إيه؟ وافهم المعنى، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. معنى كده أن لو واحد فيهم بص أسفل قدمه هيرى الرسول وأبو بكر. طب ولو رأوهم هيعملوا إيه؟ مفيش كلام، هيقتلوه. إذا مقاييس البشر هنا منعدمة. طب النبي صلى الله عليه وسلم، يا هذه الوقفة عجيبة من الرسول. الرسول كان ممكن يطمئن أبو بكر، تخافش إن شاء الله مش هيحصل حاجة بإذن الله، ما فيش أي مشكلة، أصبر بس، أذكر الله أذكر الله. عجيبة العجيبة إن في هذا الموقف، في هذا المأزق اللي انت لا يمكن انك تتخيله الا لو عشته، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويبين ويؤسس عقيدة. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الكلمة اللي انت محتاج تقولها لنفسك دائما، بس اي اثنين؟ اي اثنين؟ اثنين قاعدين على القهوة، اثنين بياكلوا ربا، اثنين بيبتسوا الناس، اثنين بيجاهدوا، اثنين بيستقيموا، اثنين قاموا على دين الله. استقامة النبي صلى الله عليه وسلم، استقامة النبي لا كلام فيها، استقامة أبو بكر، عايز أوضح النقطة دي، مش قضية أنه هاجر مع النبي، لا، استقامة حياة، منهج من اللحظة الأولى للحظة الأخيرة، هي دي القضية. هنا تأتي تحقق نقطة المعية، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أحبتي إحنا أحوج ما نكون، إننا أحوج ما نكون إلى الخبيث، الجيش، الجيش الذي يعتقد، يلتزم، يستقيم، الذي يراجع موقفه، نعم، الجيش الذي يحارب خلف قائده الحق. إنك يجب أن تسأل نفسك أولا، هل أنت موجود في هذا الجيش أم لا؟ أنت جزء من الجيش ده أم لا؟ ثم سؤالا آخرا، لا عن وجودك، إنما عن جهادك، عن استقامتك، عن صلاحك، عن استقامتك، لابد أن تسأل نفسك هذه الأسئلة. لا خير في جندي لا يستقيم ولا يلتزم الأمر والنهي. إن الخطوة الأولى المطلوبة منك أخي، وهذا أهم ما يجب أن تعيه وتسمعه، لا على سبيل الإعجاب والتنظير، إنما على سبيل التحقيق والتأصيل، بل على سبيل العمل والفعل. قولة القائل: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. يا أخي في الله، إنني أقف أمامك اليوم لا أسألك عن الأمة، لا عن واقعها، ولا عما آلت إليه، ولا عن حالها، ولا عن مآلها ومصيرها، ولكنني أسألك أنت، عنك أنت، أنت تحديدا، كيف أنت؟ كيف أنت مع الله؟ أنت كجندي، هل أنت جندي يتحقق به النصر أم لا؟ إنني كما أؤصل دائما، أنا لا أريدك أن تصلح الأرض، فذاك فوق طاقتك وإمكاناتك، ولكنني أريد منك أن تصلح جبر الأرض الذي تحت قدمك. نعم، إننا نسأل عن صلاتك، عن قيامك، عن ذكرك، ونسأل عن أمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر، ورحمتك بالمسلمين، ونسأل عن اهتمامك بقضاياهم، نسأل عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى. أسألك أنت وأسأل نفسي عن اتباعك لرسول الله، هل كما ينبغي أم كما يتفق؟ متى أردت فعلت، ومتى لم ترد لم تفعل. إلا الإسلام دين التفاصيل، بل تفاصيل التفاصيل. في ناس خدت الإسلام دين مجمل، لكن تفاصيل حياتها خد بالك بعيدة عن الإسلام، ده دين التفاصيل. أثبت لك إزاي؟ اسمع رسول الله قال: إذا دخل أحدكم إلى الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دي مش تفاصيل، دخول الإسلام في خلائك مش دي تفاصيل؟ وإذا خرج عند أبي داود بسند حسنه كثير من أهل العلم قال: غفرانك. تخيل الإسلام الذي دخل معك إلى قضاء حاجتك، كيف تخرجه أنت بإرادتك من تفاصيل حياتك؟ وده اللي بيحدث النهارده. إحنا نأخذ الإسلام جملة. أنا عايز أروح أحج، أنا كده أديت فريضة. نعم لا بأس، بل قد أكون حججت قبل، أريد أن أكرر الحج والعمرة، عظيم. لكن ألا ترى أن المال اللي أنت عملت به الحج ده ممكن يكون فيه شبهة، مظالم، آثام؟ ممكن يكون هناك أفضل من حج النافلة عمل يرضي الله سبحانه وتعالى جاءك ولك. هذه الأمور تحتاج إلى مراجعات. افهموا معي إن الإسلام دين يدخل في تفاصيل حياة الناس، وآفة كثير من الناس أنهم أخرجوا الإسلام بإرادتهم من تفاصيل حياتهم. إنني أسألك عنك أنت، هل فعلت ذلك؟ إن عبد الله بن مسعود قال: الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أو قال: الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. بل إنه قال: إن معاذا كان أمة، عبد الله بن مسعود، فقال الناس: رحمك الله صاحب رسول الله، لقد أخطأت. قال ربك: إن إبراهيم كان أمة. فقال عبد الله بن مسعود: ما أخطأت، إنما عنيت قولي، إن معاذا كان أمة. معاذ بن جبل، معاذ بن جبل مات عنده كم سنة؟ 33. إن معاذا كان أمة، إنا كنا نعده في أصحاب رسول الله أمة وحده. هو ده أنت الذي أبحث عنه، إنني أبحث عن الرجل الأمة الذي تقوم به. هذا الرجل لا بد أن يوجد، لا بد أن يوجد في واقع هذه الأمة. هو ده البداية، ما فيش بداية غيره. أي كلام آخر، حماس، بكاء، صوت عالي، أي شيء لن يبدي ما دمت لا تسير على طريق السير. أبدا أبدا أبدا. أيها الأحبة بالله، إننا جميعا نحتاج إلى وقفات ومراجعات، إلى أن نسير الخطوة الأولى في اتجاه نصر الأمة، بل في اتجاه الجنة. بناء النفس أولا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إنك عندما تنظر إلى القادسية، قادسية هذه المعركة التي أزالت الدولة الفارسية، أزالت دولة كاملة. القادسية كان عدد المسلمين فيها تقريبا 32,000، عدد الفرس 250,000، أضف إلى ذلك تطور القوة العسكرية عند الفرس عن القوة العسكرية عند المسلمين، أدوات القتال. أضف إلى ذلك إن جيش الفرس كان فيه 33 فيل، تخيل رجل بيحارب فيل، والأفيال يطلقوها على الجيش. كان هدف الفرس إن الأفيال يعملوا إيه؟ يطلقوها على الجيش الآخر، فطبعا مين اللي يقف قدام الفيل؟ فتلاقي الجيش الآخر يتبعثر ويجري يمين شمال، وال يعني حظه إن الفيل يقتله ويقتل. الشاهد هذه المعركة، أنا أريد الجزء منها. قال سعد: نريد أن نكفى فيلة الفرس. فقام القعقاع، الأفيال كانت كلها ليها قائد، اللي هو كان يسموه الفيل الأبيض، ده قائد الأفيال تمشي وراه. ف فقال القعقاع ابن عمرو، وده أحد المقاتلين وأحد قادة المسلمين، اكفوني ظهري بحيث ان محدش يقتلني من وراء، وانا اكفيكم الفيل الابيض. لوحده هي القضية الاولى في المسألة دي. يعني ايه راجل؟ افهم معايا بس، يظن ان ممكن يقاتل فيل ويقتله ازاي؟ ما بتفكركش في حاجه؟ بالحمساوي اللي بيطلع على المركبه هي صوره منها، وعنده يقين انه هيدمره ويدمره وينزل يمشي. حاجه عجيبه، هي نفس العقيده. هو ده حفيد القعقاع. احنا مشكلتنا ان القعقاع ابن عمرو يحتاج إلى أحفاد، والأحفاد دول شذر مزر. من الذي خطفهم؟ أعداء الإسلام. تلبس زيهم وتاكل زيهم ويسوقك زي ما عايز. اهتموا بالكورة، اهتموا بالكورة، اتشغل بالكورة، اتشغل بالكورة. اهتم في الأغاني، مهرجان الأغاني حلوة الأغاني. البس بنطلون معاق، البس بنطلون معاق. طول شعر، اطول شعر. احلق شعر، احلق شعر. ربي دائم، ربي دائم. قصر بنطلون، طول بنطلون. عري النساء، عري النساء. مش ده اللي حصل؟ هي دي القضيه. ما ده واقعك يا اخي، او واقع الامه. فين من القعقاع؟ اكفوني ظهري وانا اكفيكم الفيل الايه؟ الابيض. فقام إليه فظل يراوغه حتى حالت منه التفاتة من فيه، فوثب على رأسه وضربه بحربته في عينه ففقأها، ثم ضربه في نحره، ثم ضربه الثالثة فسقط على الأرض. الفيل ده بيبقى حواليه جنود. الجنود ازاي لم يحاربوا القعقاع وما قدروش عليه؟ أعماهم الله عنهم. وما رميت إذ رميت، إذ رميت يعني إيه؟ يعني صورة الرمي أنك أنت الذي ترمي. وما رميت إذ رميت، فصورة الرمي بيدك وحقيقة الرمي من الله، ولكن الله رمى. بس انت عندما تتحقق الجنديه لله سبحانه وتعالى، القعقاع مش ساعه، مش موقف، مش لحظه حماسه، مش بكائيا وبعد كده نعيش حياتنا، بل كانت حياتهم هي الجهاد لله. الجهاد بمعناه النفس، الشياطين، القومة لله، الاستقامة، الالتزام، اتباع المنهج. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في حاجة إلى مراجعات ووقفات. نحن أولا، النفس أولا، ولا بد من تحقيق النصر في معركة الإيمان التي تدور في نفسك. اغلب نفسك، دي أصعب معركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين، وصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أحبتي في الله، فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا نداء من رسول الله لكل واحد في هذه الأمة، لكل إنسان سمع مقالة النبي. هذا نداء إلى ولي الأمر وإلى المواطن وإلى العامل وإلى الصانع وإلى صاحب العمل، هذا نداء إلى المدرس المعلم وإلى الطبيب وإلى المهندس وإلى التاجر وإلى الموظف، هذا نداء إلى الجميع من رسول الله. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أحبتي في الله، إن بعضنا اليوم في هذه الأزمة الطاحنة التي نعيشها، هذه الأزمة التي نعرف أسبابها، هذه الأزمة الطاحنة التي يعيشها مجتمعنا بل تعيشها أمتنا، نجد أن بعضنا يعيش فيها بشخصيتين، شخصيتين متناقضتين، فتجد أنه يقوم بعباداته يستقيم بل يبالغ في ذلك، قد يذبح للصدقة ويتصدق ويخرج صدقات ويتابع بين الحج والعمرة، ولكن عند ماله، عند جيبه، تجده إنسانا آخر قد ألقى الشرع جانبا ثم قال الواقع، الظروف، الدنيا، ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ تجده لا يتورع عن أن يمد يده إلى جيب أخيه، لا يضع فيه شيئا، إنما يأخذ ما استطاع، ثم يرضي نفسه بعد ذلك بأن يتصدق بجزء يسير مما أكل من أموال الناس. أحبتي، إن الابتزاز الذي نراه في هذه الأيام في حالة الغلاء والفوضى الاقتصادية، نعم أساسه ممن تولى الأرض، أن ترك الأمور فوضى، فترى كل يد تمتد إلى جيب الأخرى وتأخذ ما استطاعت، عندئذ ينزل غضب الله أشد وأشد. أيها الأحبة في الله، إنني أريد أن لا أقول كلامي، إنما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنني أقولها لبعض التجار الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية، وأنا عندي طبعا الأدلة وهي في مخازنهم المكدسة تحت بند، أصل الدولار هيغلى، أصل أنا لو بعت طن المكرونة ده مش هعرف أجيب طن تاني، أنت مش راس مالك طن مكرونة، أنت راس مالك فلوس. اتق الله، لو كل إنسان صار بهذا المنهج لانتهت الأرض، إن جيوب الفقراء تستنزف، بل إن رقعة الفقراء في الزياد المضطرد، هذا نذير شؤم، ينتشر الجريمة، الزنا، الفساد، الانحلال، الانحطاط، الأزمة الاقتصادية تحمل خلفها أزمات لا حصر لها. تجار الذين يعبثون بأرزاق الناس، مش بقول كلهم، اتقوا الله في جيوب الناس، فالمال الذي تأكلونه بغير حق حرام، ولو أخرجتم صدقات وزكوات ولو نحرتم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إنني أقولها لشرائح في المجتمع كثيرة، لكن منها الأطباء اتقوا الله في المرضى الذين لا يجدون ثمن الكشف، اتقوا الله ولا ترهقوهم. وأنا أعلم هذا جيدا، أن بعض الأطباء ويقال كثير منهم يتعاقد مع عمل التحاليل ويرهق المريض بتحاليل لا داعي لها تحت بلس العمولة الكوميشن. هذا يحدث في مجتمعنا. المريض الذي لا يجد ثمن الدواء اتقوا الله فيه. ولقد رأيت بعيني وناس تبحث عن ثمن الدواء حتى اقترضته من أكثر من رجل، فلما اقترضت ذهبت لتشتريه فلم تجده، فلما بحثت عنه وجدته في السوق السوداء وقد تضاعف سعره مرة أخرى ودوالك. هذا مجتمع التراحم. إخواننا المدرسين، اتقوا الله في جيوب أولياء الأمور. لا تتخذوا غلق أبواب المدارس أمام التعليم الحق لأبنائنا ذريعة أن تجمعوا عليهم بلاءين. ولقد رأيت بأم عيني طلاب المرحلة الثالثة الإعدادي في مكان قريب من هنا عندهم مراجعة طبعا بالمبلغ السنطة، مراجعة بثمن الحصة. متى وقت المراجعة؟ ساعة كام المراجعة؟ الساعة 5 صباحا قبل الامتحان في الإعدادية، 5 صباحا. ما الداعي لهذه المراجعة؟ وما الذي سيقوله المعلم في ساعتين قبل الامتحان؟ لن يستطع أن يقوله خلال الدروس الخصوصية المتراكمة طول السنة، ومراجعة قبل ليلة الامتحان، ومراجعة بعد بكرة الامتحان، ومراجعة الأسبوع اللي قبل الامتحان، وتكثيف المراجعة في الشهر اللي قبل الامتحان. اتقوا الله إن جيوب أولياء الأمور تنتف. إن أعظم المظالم هو الظلم الخفي، الظلم الذي يرتكبه الإنسان وهو لا يظن أنه ظلما ولكن يظن أنه حقا. قال ربك فيما رواه رسولك من حديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن رب العزة قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اتقوا الظلم الخفي، الظلم الذي يعتبره كل إنسان حقا من حقوقه. اتقوا الله. إننا نحتاج إلى أن يتقي بعضنا بعضا في الله. أما رأيت أن الله يستطيع أن يسلط عليك من لا يخافه ولا يرحمك؟ إن عقوبة الله لا ترفع بمزيد من المعصية، إنما ترفع بمزيد من الطاعة. إنني أرى الآن سعارا بين الناس، كل يريد أن يحافظ على مدخراته، على ممتلكاته، بل أن يبحث عن أي شيء يزيد بها دخله، ويظن أنه إن لم يفعل ذلك سيفتقر. هذه فعلة الشيطان بضعف إيمانك. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر. أحبتي في الله، هناك عملة أعظم من كل العملات التي نتعامل بها، هي عملة لا يصرفها إلا الله، اسمها البركة. فمن استقام بورك له وبورك فيه. أيها الأحبة، إننا نريد إسلاما في نفوسنا وفي مجتمعاتنا يتحقق بنا. وأكرر قول النبي: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في غزة، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نعوذ بحولك وقوتك من حولنا وقوتنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم أخرجهم من بين الظالمين سالمين، وسلط الظالمين على الظالمين. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا لما تحب وترضى، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، إن شاء الله نلتقيكم الجمعة القادمة في نفس المكان إن أذن الله، وكنا من أهل الدنيا بإذن الله. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.